النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل كل شيء في سبيل جذب الناس إلى الخير. سأختم هذا اللقاء بموقف له عليه الصلاة والسلام أسلم بسببه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد أسلم سبب رسالة سطر ونص بعثها رجل ذكي لماح، بعثها بأسلوب غير مباشر، ولو بعثها بأسلوب مباشر ربما لا تؤثر، لكن بعثها بأسلوب غير مباشر حتى تكون أكثر تأثيرا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون لما جاء الصحابة للعمرة في الحديبية وردتهم قريش وقالت تعالوا السنة الجاية، فخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا مكة ما فكوا إحرامهم وحلقوا رؤوسهم وكذا ورجعوا إلى مكة. ثم جاءوا بعد سنة في عمرة اسمها عمرة القضاء أو القضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش أن احنا نجلس في مكة فقط 4 أيام. في ناس من شباب مكة، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، خالد بن الوليد، كانوا غير راضين بمجيء المسلمين، يقولون لقريش امنعيهم قاتليهم، فقريش غلبتهم قالت لا والله بنفتح لهم المجال، هؤلاء أقوياء الآن وعندهم سلاح. فخالد لشدة بغضه للمسلمين ما تحمل أن يبقى في مكة الـ4 أيام ويرى المسلمين يطوفون على الكعبة ويصلون ويمشون في الأسواق، ما تحمل شغله مسلم وطلع من مكة، طلع من مكة 4 أيام، ترك بيته وعياله، ترك مكة كلها، ما أطيق، لا أطيق وأن أرى مسلما. وعكرمة طلع وصفوان طلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في 4 أيام، مكة صغيرة في ذلك الحين وعدد السكان قليل، ورأى أكثر أهل مكة يعني، وخالد من الناس رؤوس مكة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوليد، قال يا وليد أين خالد؟ سكت الوليد محرج، قال رسول الله ترك مكة كلها عشان ما يراكم أحرج. فسأل مرة ثانية، قال يا وليد أين خالد؟ وين أخوك خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك فترك مكة، صراحة يعني سمع أنكم جايين وطلع من مكة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يبعث إلى خالد رسالة غير مباشرة، ما قال يا وليد قل له كذا وكذا، لا، بدأ يتكلم كلام يدري أن الوليد بيوصله. شوف بعض الكلام أن تقوله تعلم يقينا أنه سيصل. الآن فرضا لو جئت البيت ووجدت أختك عندك عند الوالدة، زوجها مثلا يعني حطها وراح مشوار بيرجع لها، فقلت لها أنت وش أخبار أبو عبد الله مثلا، قالت والله بخير، فقلت أنت والله أني أحبه الرجل، ما شاء الله أبو عبد الله رجل خلوق ولطيف وتعامله زين، الله يوفقه ويحفظه، وسكت. طيب السؤال، هل تتوقع أختك تنقل هالكلام الحلو لأخي لزوجها ولا لا؟ كم النسبة أنها تنقل؟ ممكن نسبة 20%؟ 500%؟ ولو قلت لها أنت قولي له أني قلت كذا وكذا، خربت يعني، ذهب التأثير، صار واضح أني أنا قصدي أنك توصلين. لكن لما تتكلم كأنها مشاعر داخلية صادقة، هذا يكون أكثر تأثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وصل رسالة لخالد غير مباشرة، أسلم خالد سبب الرسالة. قال عليه الصلاة والسلام يا وليد أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك فخرج من مكة، يعني لشدة بغضه للمسلمين ما يطيق يراكم، فخرج من مكة. فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعجب من خالد، أن عقله هو عقله ولم يهده للإسلام، والله لو جاءنا خالد لأكرمناه. وسكت ومشى. الوريد لقط أول ورقة وكتب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك أين خالد، فقلت يأتي به الله، فقال مثله يجهل الإسلام، لو جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له، لو جاءنا لأكرمناه ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة والحق بنا. خذها الورقة وصفطها وعطاها واحد من أهل مكة وطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا المدينة. جاء خالد بعدها أربعة أيام، يقول خالد فلما قرأتها سرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. شوف، مع أنه يقول أنا طلعت من مكة ما أطيق أني أراهم، لكن ما دام الرجل يسأل عني معناه أني مهم عنده، ويقول لقدمناه على غيره ولا أكرمناه، ما أجمل هذا الكلام. يقول وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، فوقع في قلبي الإسلام، فأردت أني أذهب للمدينة، قلت لا بد أن يصحبني أحد. فجئت إلى صفوان بن أمية، قلت يا صفوان بن أمية تذهب معي للمدينة؟ قال لماذا؟ قلت نسلم. قال والله لو أسلم كل البشر ما بقي إلا أنا ما أسلمت. فقلت هذا رجل قتل أبوه في بدر وكذا، وقتل ابنه وتركته. ثم ذهبت إلى عكرمة بن أبي جهل، قلت يا عكرمة تصاحبني؟ فقال لا، لا أريد أني أسلم ولا أذهب معك المدينة. قلت إذن أكتم عني. يقول ثم لقيت عثمان بن طلحة وأردت أني أقول له تصاحبني، فذكرت أن آباءه قتلوا في بدر، قلت هذا له ثأر على المسلمين لن يوافق. يقول ثم قلت أنا خارج الليلة فلأخبره. قلت يا عثمان إني الليلة مرتحب. قال إلى أين؟ قلت إلى المدينة، أريد أني أدخل في الإسلام. قال وأنا والله قد جهزت راحلتي، أبخرج للمدينة أسلم. قلت فالوعد المكان الفلاني الليلة، نمشي بعد الفجر، من وصل منا قبل صاحبه فلينتظر. يقول فعلا طلعت وانتظرته وجاءني ومشينا بعد الفجر، فرأينا عمرو بن العاص يمشي على بعيره نفس الطريق، فقلنا له إلى أين يا عمرو؟ قال ليس شأنكم، خايف بعد يدرونه بيروح يسلم ويعلمون عليه قريش. قال ليس شأنكم، سكتنا. ليس شأنكم يعني ما هو بشغلكم، سكتنا. يقول ثم رأنا نمشي بجانبه، قال وأنتم أين تذهبون؟ قلنا نذهب المدينة ندخل في الإسلام. قال وأنا والله معكم، أنا رايح أدخل في الإسلام. يقول فلما وصلنا إلى المدينة نزلنا في الحرة يعني مدخل المدينة، واغتسلت ولبست ثيابا حسنة، فسمع أخي الوليد بمقدمي فأقبل إليه، قال يا خالد عجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع بمقدمك ففرح. يقول فأقبلت إليه عليه الصلاة والسلام، شوف الأخلاق، فلما رآني من بعيد تبسم، ابتسم وأنا جاي من بعيد أشوفه مبتسم وهو ينظر إلي. يقول خالد فلم يزل متبسما حتى وضعت يدي في يده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ثم كمل مع أصحابه، لا، يقول ابتسم وظل متبسم ينظر إلي، يقول متى تجي متى توصل بس، وظل متبسما حتى وصلت وضعت يدي في يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام، أنا أدري أنك عاقل مثلك ما يضل عن الإسلام، قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. قلت يا رسول الله استغفر لي، أنا سبب هزيمتكم في أحد، وأنا اللي كنت أجمع الناس قتالكم، وأنا عملت العمائل، استغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة ما تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، خلاص ما دام أسلمت خلاص يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما يحتاج استغفر لك. قلت وإلى ذلك استغفر لي، حتى لو الإسلام يغفر بس استغفر لي. يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لخالد ما كان قد فعل على المسلمين، يعني اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك، يعني دعا الله تعالى له بالمغفرة. هذه الأساليب أيها الإخوة الكرام تجعلنا جميعا ممكن نكون سبب، ما أقول لهداية الناس، الناس الحمد لله فيهم خير مهتدين، لكن لزيادة الخير فيهم. هذا يكثر من الذكر بسببك، هذا يكثر من بر والديه بسببك، هذا يغيب عن صلاة الجماعة صار يصلي مع الجماعة بسببك، هذا يحسن أخلاقه مع جيرانه بسببك، إن كان خيرا تزيد الخير فيه. وإن كان مسيئا تتكلم معه حتى لعل الله تعالى أن يصلح قلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته. أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه وأغنيته، ولا تدع من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت حاجته. يا عظيم المن، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم لا تخيب فيك يا غني يا كريم، لا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعالى.